واضح من الحافظ رحمه الله أن الله عز وجل أو رسوله عليه السلام إذا أطلق الكفر وجاء في الكتاب أو في السنة فالأصل أنه يحمل عليه على الكفر الأكبر إلا أن تأتي قرينة شرعية، ودون ذلك كما قلنا فرض القتال محض افتراء على الله وعلى رسوله عليه السلام. نفس القاعدة يذكرها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول صفحة 208 يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفرق، انتبه، فرق بين الكفر عندما يطلق وفرق بين الكفر عندما يقيد. الذي يقيد يحمل على ما قيد عليه، صحيح؟ قيد بالكفر الأصغر يحمل على الكفر الأصغر، قيد بكفر النعمة يحمل على كفر النعمة، قيد بأعمال الكفر يحمل على أعمال الكفر. أما الذي يطلق هل لأحد أن يقيده؟ أبدا، لما يظل على إطلاقه أنه يريد به الكفر الأكبر. يقول رحمه الله: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق، بين معنى الاسم إيش؟ المطلق. إذا قيل كافر أو مؤمن، إذا قيل مؤمن يحمل عليه إيش؟ كمال الإيمان، كما ذكرنا في مبحث الإيمان وفصلنا فيها الإيمان الممدوح إذا ذكر مطلقا يحمل على كمال الإيمان. طب إذا قيل كافر يحمل على إيش؟ على كفر أصغر. إذا قيل كافر مباشرة أول ما ينصرف الذهن لإيش؟ الكفر المخرج منه، وغير ذلك تلاعب كما ذكرنا بالأمس، تلاعب واستهزاء بكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، وفتح أبواب التأويل والتعطيل لشتى صنوف المبتدع. الإشمالية الذين أولوا القطعيات في هذا الدين من البعث والحشر والنشور والجنة والنار استدلوا بهذه القواعد التي يأخذ بها المرجئة اليوم وهي قواعد التأويل. قالوا في معرض مناقشتهم الأشعرة والمتردية: لماذا تفتحون لأنفسكم باب التأويل في بعض الأسماء والصفات وتأتون عندنا وتمنعون علينا باب التأويل في بعض البعض دون البعض؟ لماذا تأخذون بالتأويل في البعض ولا تفتحون باب التأويل في سائر الشريعة؟ إذا أخذت بالتأويل في جزئية يلزمك أن تأخذ بالتأويل في باقي الجزئيات، وبالفعل كانت هذه حجة ملزمة لهم. يقول: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. هناك فرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم. الاسم المطلق يراد به إيه؟ الحقيقة الكاملة، الحقيقة الكاملة. أما المطلق الاسم يراد به جزء من هذه إيش؟ الحقيقة. وهذا تكلمنا فيه في مبحث الإيمان عندما ذكرنا الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الذي استوفى جميع أركانه وجميع شروطه، أما مطلق الإيمان فيه جزء من الإيمان. نفس القضية هنا، هناك فرق بين الكفر المطلق الذي هو حقيقة الكفر الذي هو الكفر الأكبر الذي هو الكفر المخرج من الله، وبين مطلق الكفر. يقول: وبين المعنى المطلق للإسم في جميع موارده، كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كنا الكفر أريد به إيش؟ لماذا؟ بقرينة قولها عليه السلام كما قال يضرب بعضكم رقاب بعض. فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة بيّنت لنا أن القتل من كبائر الذنوب وليس من المكفرات، صحيح؟ فالقرينة كانت من عندنا من عند الشارع، من عند الشارع. قال ابن القيم، قال ابن تيمية: كما في قوله لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، فقوله عليه السلام يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع. النبي عليه السلام حتى لا ينصرف الذهن إلى أن المراد بالكفار هنا هم الكفار كفرا أكبر، قال إيه؟ يضرب بعضكم رقاب بعض، فقيد الكفر بأنه الكفر ليش الأصغر غير المخرج نمل بهذا التفسير ولم يطلقها. يقول: فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع. وهؤلاء كما يقول: وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة. هل نبي سلم قال كفارا وسكت؟ لا، يضرب بعضكم مقيدة تسمية مقيدة. ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن. انتبه، هناك فرق بين الشارع يقول كافر ثم يقيد بعد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يقول كافر ويسكت. إذا قال كافر وقيد يحمل المطلق على المقيد، يحمل الكفر من الكفر الأكبر إلى الكفر ليش الأظهر. أما إذا قال كافر وسكت يظل على إيش؟ على إطلاقه، يظل على الكفر الأكبر. ففي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هناك آية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي عليه السلام قيدت هذا النص؟ هل هناك أي دليل على تقييد هذا النص؟ دون ذلك كما قلنا قرأ القتاد محض الفرائل وتقول على الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في كتابه مجموعة الرسائل المفيدة جامع الشيخ سليمان بن سحمان يقول في الصفحة 21، انتبه إلى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عبد اللطيف، يقول في الصفحة 21: لفظ الظلم، لفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون، من الركون ولا تركنوا إلى والركون والشرك ونحو ذلك، هذه الألفاظ ونحو ذلك طبعا الكفر ظاهر فيها، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، صحيح الأصل الظاهر منها، وقد يراد بها مطلق الحقيقة المعنى ليش المجازي. قال والأول، ما المراد بالأول؟ المعنى الحقيقي المعنى المطلق هو الأصل عند الأصوليين، قاعدة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم إلا فرق الضلالة والبدع، لفظ الكفر الشرك الفسوق الفجور العصيان الموالاة المعاداة، سير هذه الألفاظ الكفران، سير هذه الألفاظ كلها إذا أطلقت في الكتاب والسنة الأصل أنها تحمل على المعنى ليش؟ المعنى الحقيقي. يقول وهو الأصل عند الأصوليين. طب والثاني المعنى المجازي؟ قال والثاني لا يحمل عليه إلا بقرينة، الثاني المعنى المجازي الكفر الأصغر أبدا لا نصرف النص إلا بوجود إيش؟ قرينة، إلا بقرينة لفظية أو معنوية. طب هذه القرينة من أين؟ من عند أنفسنا؟ من عقولنا؟ قال الشيخ وإنما يعرف هذا بالبيان النبوي وتفسير السنة فقط، ليس هناك طريقة لمعرفة مراد الشارع إلا عن طريق الشارع نفسه، كما سنتكلم في الوجه الأخير على إثبات الكفر هو دلالة الشرع. قال والثاني أي المعنى المجازي لا يحمل عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف هذا بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهناك قصة طريفة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه في الحديث المشهور في قوله عليه السلام يكفرنا العشير، يكفرنا العشير، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريقين، من طريق أبي سعيد الخدري ومن طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والحديث النبي عليه السلام قال في موعظته للنساء تصدقوا فإني رأيتكن أكثر أهلي النار، ثم ذكر حساب ذلك قال لأنهم إيش يكفرن العشير. قال قال أولا الرسم قال يكفر كما في رواية ابن عباس الصحيح في ذكرها البخاري وبوب لها باب كفر دون كفر، كفر دون كفر في رواية ابن عباس، النبي عليه السلام قال إيش رأيتكن أكثر أهل النار، ثم قال في بيان هذا السبب يكفرن. فالصحابة عندما سمعوا هذا اللفظ حملوه على أي شيء؟ على الكفر الأكبر مباشرة، النبي عليه السلام يبين له قال يكفرن وسكت عليه السلام، بناء على هذا القاعدة أن الكفر عندما يطلق يحمل على إيش؟ على الكفر الأكبر. فالصحابة ماذا قالوا في صحيح البخاري في باب كفر دون كفر وادي ابن عباس ماذا قالوا؟ قالوا يكفرن بالله، أول ما سمعوا قوله السلام يكفرن حملوه على إيش؟ على الكفر الأكبر مباشرة، ولم يكفر في التأويل ولا في التعطيل ولا في صرف النصوص عن ضرر. فقيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير يكفرنا العشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير، أول ما قال يكفرنا حملوه الصحابة وفهمونا المراد به الكفرة الأكبر، فقالوا يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير. فهذا الذهن مباشرة باللسان العربي المبين إلى الكفر الأكبر، إلا أن تأتي قرينة كما في هذا الحديث وتوضح أن الشارع لم يرد بذلك الكفر الأكبر وإنما أراد الكفرة الأصغر. قال عليه السلام لا، يكفرنا العشير. هذا دليل كما قلنا أن الصحابة عندما سمعوا هذا اللفظ حملوه على الكفر الأكبر. جاء في فتوى التي أصدرتها اللجنة الدائمة للإفتاء في الجزيرة في حكم لبس الصليب، الفتوى في إيش؟ حكم لبس الصليب، قوموا أنفسهم يدخلون في حكم لبس الصليب ويحكمون عليه بالردة والمروق من دين الله.

نجمل فنقول أن الشارع إذا أطلق هذا اللفظ الكفر لا يريد به إلا الكفر الأكبر المخرج للملة، سواء في ذلك في كتاب الله أم في سنة النبي عليه السلام، إلا أن يأتي دليل صارف من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ودون ذلك محض كذب وافتراء وتقول على الله بغير حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا الوجه هو مكمل ومكمل للوجهين السابقين، وكنا ذكرنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس الذي ذكره النبي عليه السلام في المسجد، وأحببنا أن نمكن لكم النص كاملا. والحديث رجع البخاري في كتاب الإيمان تحت عنوان الشباب كفر العشير كفر المدينة كما فتح الجيل الأول الصفحة الثالثة والثمانية عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر عليها النساء يكفرن وسكت، فانصرف الصحابة بأذهانهم مباشرة إلى أي الكفرين، إلى الأكبر أم إلى الأصغر؟ مباشرة انصرف الصحابة رضوان الله عليهم الذين أنزل عليهم القرآن وخطبهم الوحي سواء بالكتاب والسنة، انصرفت أذهانهم مباشرة إلى الكفر الأكبر، وذلك بناء على الوجهين السابقين الذين ذكرناهم. بناء أولا على أن المراد من النصوص ظواهرها، وأنه لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا بقرينة، وحتى الآن قرينة جاءت لم تأتي، حتى هذه اللحظة لم تأتي القرينة، فوقفوا عند النص كما هي عادتهم